أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على